بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على هذه الطاعة أن يجمعنا دوما على ذلك، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذا رجل يعمل سائق تاكسي، يحكي بعض الدعاء قائلا: ركبت معه يوما ودار بيني وبينه حوار، أخبرني فيه أنه طمع مرة في نظارة شمسية نسيها أحد الركاب قبل نزوله، لمح هو هذه النظارة ولم يخبر بها صاحبها حتى نزل، ثم أخذها وباعها ليلتها. يقول: وفي اليوم التالي كان مسافرا بالقطار، وبينما هو واقف على رصيف المحطة إذ انزلقت قدمه فسقط على القضبان، ليجد نفسه تحت عجلات قطار مسرع يكاد يفتك به، لكن الله أنجاه وأمهله، جزاك الله خير. فراجع نفسه بتوبة، وعلم أن سرقة الأمس كادت تودي بحياته، فندم وأناب. يقول: ومرت الأيام وركبت معي امرأة، وحدث أن نسيت حقيبتها في سيارته، ولم يلمح هذه المرة الحقيبة، يعني لم يكتشف أنها نسيت الحقيبة إلا بعد أن نزلت وانصرفت. يقول: نزلت السيدة واكتشف صاحبنا ما تركت، فارتعد خوفا، فتح الحقيبة ليبحث عن شيء يستدل به على صاحبتها، فوجد فيها 5000 جنيه. طبعا دي مبلغ مغري، مش نظارة. وجد فيها 5000 جنيه، فجرى في خاطره أنه كاد يلقى حتفه في نظارة لا تساوي 100 جنيه، فكيف لو كانت 5000 جنيه؟ يقول: استدل على صاحبة الحقيبة ورد لها ما لها، فأخبرته المرأة وهي تبكي فرحا أن هذا المبلغ، انتبه، هو زكاة مال كانت موجهة إلى 100 أسرة، لكل أسرة 50 جنيها. فصاح الرجل في رعب: وكمان زكاة مال؟ ده أنا كنت حروح في داهية. صح؟ يعني نظارة عملت فيه تحت القطر، مبالغ 5000 جنيه زكاة مال، كانت هتعمل فيه إيه؟ لولا أن الله نجاه وعصمه بأن هداه لرد الأمانة إلى أصحابها. بهذه القصة الواقعية أحبتي بدأت هذا اللقاء الموسوم بجزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. تكلمنا في الدرس الماضي عن الآيات والأحاديث التي تشير إلى خطر الأمانة، ثم عرجنا على التعريف بالأمانة، وأنها ليس كما يظن البعض أمانة الودائع والأموال فحسب، بل الأمانة كلمة تشمل كل الدين، تشمل علاقة العبد بربه، وعلاقة العبد بنفسه، وعلاقة العبد بالناس، تشمل ما بين العبد وبين ربه من التكاليف. أنت أعطيت الله عهدا بالإسلام، يعني الاستسلام، فمهما أمرك فعليك أن تنفذ. أنت صباح مساء تقول: وأنا على عهدك ووعدك، فأنت عاهدت الله على السمع والطاعة، فيجب عليك أن تمتثل ما أمرك الله به، وأن تنتهي عما نهاك الله عنه، وأن تنصح في العبادة تؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تصلح منها وأن تحسنها وأن تأتي بها على الصورة التي أمرت بها. وتشمل أيضا الأمانة أمانة الودائع والمعاملات بينك وبين الناس، كما سنبين إن شاء الله في هذا اللقاء. تركنا بعض العناصر في الدرس الماضي حتى نتكلم عنها في هذا الدرس. وأول هذه العناصر وهو من الأهمية بمكان مجالات الأمانة. مجالات الأمانة يعني كيف تكون الأمانة في حياتنا. ثم جهزت لكم بعض الأمثلة السلفية التي تبين التزام أسلافنا بالأمانة وحرصهم عليها. أول مجال إخواني من مجالات الأمانة، وحاول أن تدون خلفي ولو باختصار حتى نتربى ونربي من خلفنا على هذه المعاني المهمة. أول مجال من مجالات الأمانة أمانة الشهادة لهذا الدين الإسلام. اليوم أحبتي خصوصا في حاجة شديدة لأن نشهد له شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة إيه؟ قولية. فأنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فصرت بذلك من أتباع وأبناء هذا الدين. كما شهدت له شهادة قولية فيجب عليك أيضا أن تشهد شهادة عملية. وربما كانت الشهادة العملية عند بعض الناس سببا في إسلامه والتزامه ودخوله هذا الدين، لأنه يرى الإسلام يتحول إلى واقع. ما أجمل أن يتحول الإسلام إلى واقع تراه الأعين في صورة أشخاص يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يراهم الناس فيرون الإسلام بكل ما جاء به من عقائد وشرائع ومعاملات وأخلاقيات. أسوتهم في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي قالت عنه عائشة كان إيه؟ قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. يعني إذا قرأ مثلا الآيات التي تبين خطر الظلم وشؤم الظلم تجده أبعد ما يكون عن الظلم، إذا قرأ الآيات التي تحث على الجود والكرم تجده من أسرع الناس إلى ذلك، وهكذا يطبق ويترجم ما يقرأه وما يعرفه إلى واقع. وكان هدف النبي صلى الله عليه وسلم الأول أن يصنع رجالا وأن يربي أجيالا قلوبهم اختلطت بها آيات القرآن وأحاديث السنة، فصار الواحد منهم أيضا يمشي بين الناس بالإسلام. ولذا قالوا لقد انتصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد انتصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ، ركزوا، يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، طبع من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوف النسخ، لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق وإنما طبعها بالنور على صحائف القلوب صلى الله عليه وسلم، لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق وإنما طبعها بالنور على صحائف القلوب، وأطلقها تعامل الناس وتأخذ منهم وتعطي وتقول بالفعل ما هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا. فأنت أيها المسلم مطالب بأمانة عظيمة تجاه هذا الدين، ألا وهي التخلق بأخلاق الإسلام والحرص على التعامل بالمعاملات الإسلامية، وأن تعتقد أنك وحدك المكلف بهذا الدين وأنك وحدك الذي يحمل هم هذا الدين. لأن البعض حينما يلقي باللائمة على غيره والتبع على غيره يقصر ويتكاسل. أما لو نظرت لنفسك وقلت لها الإسلام مهمتي ومسؤولياتي وأنا المحاسب عليه أمام الله عز وجل، سترى العجب العجاب في سلوكياتك، لأن الله سيكون معك ويعضدك وينصرك. إن تنصروا الله ينصركم. يقول صاحب كتاب لماذا يسلمون، وهو يبين أثر الالتزام بالإسلام في الدعوة إلى الله، هذا رئيس أركان حرب إنجليزي عبد الله باتريسبي من المملكة المتحدة، عمل رائدا في الجيش البريطاني بالهند ثم في العراق ثم في فلسطين ما بين 1935 و1942، ثم أعلن إسلامه رسميا في المحكمة الشرعية بالقدس. كان في وقتها رئيس أركان حرب. لماذا أسلم؟ سبب إسلامه أنه أعجب، تخيل بماذا؟ بمسلم فقير من شرقي باكستان كان يقود زورقا في طرق بورما المائية، كانت تنقصه القدرة على التحدث إلى غيره، لكنه كان ماهرا في عمله، متمسكا بتعاليم دينه، مخلصا له، حريصا على الصلاة في وقتها بادي التقوى. يقول الرجل لم يكن جديرا باحترامي فحسب، بل مثيرا لاهتمامي كذلك بماهية هذا الدين الذي استطاع السيطرة على هذا الرجل وأن يجعل منه عبدا تقيا. أسلم الرجل بعد سنوات من القراءة عن الإسلام والبحث والتحري، وذكر أن الفضل بعد الله يعود إلى هذا الرجل الملاح البسيط. لماذا؟ هذا رجل عسكري أركان حرب، فعندهم العسكرية التزام، ولا يلتزم الكثيرون إلا إذا كان إذا كانت القيادة تتابع وتراقب، إذا غاب الرقيب ترى ما تعلم. فتعجب الرجل كيف يكون هذا الملاح ملتزما بالصلاة في وقتها وبمواعيدها وغير ذلك ولا رقيب عليه، فأدى ذلك إلى أن يبحث عن سبب هذا الالتزام، فلما عرف الإسلام كان ذلك سببا في إسلام. وأما المعاملة الحسنة فهذا رجل بغير كلام ولا حديث وكان سببا في إسلام رجل آخر. والعجيب أنه ليس على دينه، لا أقصد ليس من أهل لسانه، يعني لا يتكلم العربية لا يتكلم الألمانية، وأسلم هذا الرجل الإنجليزي. القصة عجيبة جدا، ذكرها الشيخ الدكتور عمر الأشقر في كتاب مواقف ذات عبر تحت عنوان لم يكلمه ولم يخاطبه ولكنه هذا، يعني واحد ما كلموش لكنه هذا. ما القصة؟ كان الرجل المسلم الأعمى ضرير فاقد البصر، كان يسير في الطريق فاصطدم به رجل إنجليزي. من المخطئ؟ بصير ولا الأعمى؟ اصطدم به، فما كان من الأعمى إلا أن أمسك بيد الرجل. الأعمى كان ما شاء الله جرم طول بعرض، فما التاني خبط فيه هو اللي وقع، فأمسك به وربط على كتفيه ونحو ذلك، وأخذ بيده وظل يقوده وما تركه حتى دخل البيت وقدم له شيئا كواجب الضيافة، يعني قدم له عصير لا أدري. ثم وهو بعد أن قدم له ذلك قام فأدى حركات أمام هذا الرجل ثم انصرف بعد أن أخذ واجب الضيافة. وتمر السنون وتأتي بعثة لهذا الرجل الإنجليزي إلى إحدى دول الخليج أظن السعودية، فيذهب هناك فيرى المسلمين يؤدون نفس حركات صاحبه الألماني، فسأل ما هذه الأفعال؟ قالوا هذه الصلاة. وما الصلاة؟ وبدأ في خيط التعرف على الإسلام، فأحب الإسلام لأجل سلوك هذا الرجل. ما كلمه، ما تكلم هذا ألماني وهذا إنجليزي، لكن السلوك الفعل. حينما يخطئ أحدنا في حق الناس ماذا يفعل؟ البعض ربما يستنكف أن يعتذر، لا يستطيع أن يقول أنا آسف، لا يستطيع أن يقول سامحني، حتى ولو كان هو الذي أخطأ فيك، ما المانع أن تقول؟ ما المانع؟ حتى نشيع جو الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع. هذا رجل آخر يسمى أو يدعى جوزيف جان لويز، تسمى بعد ذلك عبد الله محمد العربي، من الذين جاءوا إلى مصر مع قوات الاحتلال الإنجليزي. كان في أحد العمائر في عمارة، وهذه العمارة فيها رجل إيطالي مسلم، فكان كل من في العمارة يأتون إلى زيارته ويخدمونه ويقدمون له ما يحتاج مع أنه ليس من أقاربهم. فتعجب هذا الرجل من هذا الصنيع، وخاصة أنهم ليسوا من أهله، فكان أن أسلم بسبب ذلك. الأمريكية أم عبد الملك أسلمت عندما رأت بر رجل بأمه. شوف إيه السلوك، معاملة، رأت رجلا يبر أمه فأسلمت، ثم رأته هو وزوجه يبكون على الأم التي تحتضر وكأنهما طفلان، حتى ماتت أمامهما في المستشفى. شافت واحد مسلم هو ومراته قاعدين مع أمه في المستشفى وهي في لحظاتها الأخيرة، والرجل يبكي على أمه بكاء شديدا وزوجه كذلك. فهذه الأمريكية تعجبت، قالت تذكرت أمي وقلت في نفسي أين أمي، قبل 4 أشهر أهديتها زجاجة عطر بمناسبة يوم الأم ولم أفكر منذ اليوم بزيارتها. ثم أرسلت إلى أحد المراكز الإسلامية تطلب كتابا عن حقوق الوالدين، قالت ولما قرأته عشت في أحلام اليقظة، أتخيل خلالها أني أم ولي أبناء يحبونني ويسألون عني ويحسنون إلي حتى آخر لحظة من عمري دون مقابل. تقول هذا الحلم الجميل جعلني أعلن إسلامي دون أن أعرف عن الإسلام سوى حقوق الوالدين. انظروا للمعاملة كيف تكون أثرا في مجيء الناس إلى الإسلام. أستاذة جامعية روسية تأثرت في إسلامها بسلوك طالب مسلم يدرس الطب في موسكو، لماذا؟ تقول لم يشرب الخمر، لا يشرب الخمر ولا يأكل الخنزير، وليست له علاقات مع النساء. انظر الالتزام بالإسلام، ليس كمن يذهب مثلا إلى الدول الأوروبية فيفجر لأنه لا رقيب عليه ولا حسيب، فيعطي صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمثلة كثيرة أيضا تبين كيف يكون الالتزام بأخلاق الإسلام سببا من أسباب دخول الناس في الدين وحب غير الملتزمين للالتزام. المجال الثاني إخواني من مجالات الأمانة، أمانة التكليف. أمانة التكليف، اثنين اكتب أمانة التكليف، تلك الأمانة العظيمة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن إيه؟ أن يحملنها وأشفقن منها، فحملها هذا الإنسان الضعيف. إذن إن أديتها كما أرادها الله منك فقد فزت بمرضات الله عز وجل، وإن تركتها فقد خنت الأمانة وصرت ظلوما جهولا. قال الله تعالى حول هذه الأمانة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الهدف الأسمى من خلقك، من خلق الجن والإنس، هو التعبد لله عز وجل، فتعبده وحده لا تشرك به شيئا، تستقيم على العبودية، تحقق الإيمان الذي أمرك الله عز وجل به. ليس أن يكون إيمانك كلاما كحال كثير من الناس، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تكون علاقته بالإسلام فقط الكلمة، أما الأفعال، أما الالتزام بأحكام الدين، أما الإتيان بالأركان، فتجد بعض الناس يهمل ذلك، وهو بذلك يكون خائنا للأمانة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قيامك بالأمانة هذه ينبني في الأصل على العلم، ركز، قيامك بالأمانة هذه، أمانة التكليف، ينبني على العلم. ليه؟ لأنك ما تستطيع أن تعبد الله إلا بالعلم، أن تتعلم كيف يكون الإيمان بالله سبحانه وكيف يكون الإسلام. وهذا هو الدين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم إيه؟ يعلمكم دينكم. هذا فرض على كل مسلم، أن يتعلم الدين، يتعلم الإسلام، وأن يتعلم الإيمان، وأن يتعلم الإحسان. وكل من يهمل في ذلك فهو محاسب أمام الله عز وجل، لأنك عبد، والعبد لابد أن يتعرف على المهمة. أرأيت لو أنك أتيت برجل يعمل عندك في أحد الأعمال وهو ما تعلم هذا العمل أصلا، وأدى إلى خسارة كبيرة في المحل مثلا غير ذلك، فإنك تبادر إلى طرده بسبب هذا الإهمال. كان ينبغي عليه أن يتعلم طبيعة هذا العمل حتى ينجز في هذا العمل. فكيف يكون حال العبد حينما يكون عبدا لله عز وجل ولا يعنى بأمر الدين؟ تجده يعمل 10 ساعات و12 و15 ساعة في اليوم والليل. تقول له: طيب الدين بتاعك بتديله كم ساعة في الأسبوع؟ كم درس بتحضره؟ كم مرة تقرأ في كتاب أو تسمع درسا للعلماء؟ لا يفعل. طيب لو أنك حزت الدنيا بحذافيرها وحزت من المال ما شئت، ثم لقيت الله عز وجل يوم القيامة مقصرا في أمر الدين، ماذا ينفعك هذا المال؟ ما خلقك الله عز وجل لتعمل كالدابة، وإنما خلقك لتتعرف عليه. وأول واجب عليك أن تتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن تعيش هذه المعاني في حياتك، أن تعيش في ظلال الأسماء الحسنى، تلك جنة الدنيا الحاضرة التي تنقلك بإذن الله إلى الجنة الآجلة. لأن الذي يحصي الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الإيه؟ الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ما أخبار الإيمان معك، وكيف حرصك على تعلم الإيمان وأركان الإيمان الستة، وما حرصك بعد ذلك على العمل الصالح وتعلم الأعمال الصالحة وكيف تؤدى، وما حرصك على التقرب إلى الله بالنوافل بعد التقرب إليه بالفرائض. قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي في الحديث بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى فإذا أحببته كنت سمعه. انظر للحفظ والمعونة والإحاطة التي تكون لك، والتسديد والتوفيق. الذي يشكو من أنه يطلق بصره في الحرام، والذي يشكو من أنه ربما يسمع شيئا مما حرم الله، السبب أنت، كنت سمعه الذي يسمع به. إذا كنت أنت مؤديا لما افترض الله عليك، تسمع الأذان تترك ما في يدك وتذهب لأداء الصلاة، لأنك ينادى عليك من قبل الملك لو كان ينادى على بعض الجنود من قبل بعض الرتب ما يستطيع أن يتأخر ولا يتخلف، فكيف يقوى قلبك على أن تترك المنادي ينادي ولا تأتي بيت الله سبحانه وتعالى؟ من سمع الصلاة ثم لم يمنعه، من سمع النداء ثم لم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتخلفون عن الصلاة ويتهاونون بها أحب ما يتقرب به إلى الله الصلاة على وقتها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. اسمع: ولئن سألني لأعطينه، تكون مجاب الدعوة، ولئن استعاذني لأعيذنه. والأمر يسير، أن تؤدي الفرائض كما أمر الله وتجتهد بعد ذلك في الإتيان بالنوافل. هذا بعض الصالحين كان يسمى ويعرف بناصر النجار. هذا الرجل كان يأتي بما افترض الله عز وجل عليه، ويحرص على أن يتقرب إليه بالنوافل، ومنها صلاة الضحى. متى تصلى؟ بعد طلوع الشمس تلت ساعة وربع ساعة، وحتى قرب الظهر بخمس دقائق تقريبا، وهي صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التوابين الرجعين إلى الله، وثوابها يعدل ثواب كم صدقة؟ 360 صدقة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وركعتي الضحى تعدل ذلك. والذي يخرج من بيته لأداء سبحة الضحى في المسجد يرجع بثواب عمرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الرجل كان يعمل نجارا، فكان إذا حان وقت صلاة الضحى يغلق المحل ويترك العمل ويذهب للمسجد القريب ويصلي ركعتي الضحى وما تيسر. والذي يصليها أربع ركعات يقول الله: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك بهن آخرة، يكفى من الشرور والآثام ونحو ذلك. فكان في هذا اليوم أن فعل ما كان يفعل وذهب إلى المسجد، لكنه لم يخرج حتى جاء المؤذن لصلاة الظهر، فوجده ملقا على الأرض على هيئة الصلاة. جاءه الموت وهو يصلي، خرج من بيته وما عاد إليه، بل عاد محمولا إليه وغسل، ثم عاد بعد ذلك إلى القبر حيث الحساب وحيث رؤية العمل الذي قدمه. ويا بشرى حينما يقبض العبد وهو يصلي، وذلك لأنه قدم ولأنه اجتهد في العمل الصالح. صلى الله عليه وسلم يرزقنا حسن الخاتمة. لذلك ونحن نتكلم عن أمانة الشهادة لهذا الدين وأمانة التكليف، لابد أن نكون عمليين في كلامنا. أنت تحضر مثلا درسا كهذا، لماذا تأتي كل مرة بمفردك؟ أين الشعور بالأمانة التي كلفنا بها؟ أنت تحب أن ينتشر الإسلام؟ الإجابة نعم. أنت تحب أن يزداد أخذ الناس وعمل الناس بالإسلام؟ الإجابة نعم. أنت تحب أن تنتشر الدعوة وأن تتغير سلوكيات؟ الإجابة نعم. طيب، نعم هذه بغير عمل كيف تتحقق؟ لما لا تحرص كل أسبوع على أن تأتي معك بفرد جديد يتعلم وينتفع ويتغير ويكون في ميزان حسناتك؟ بلغوا عني. هذا خطاب لمن؟ المسلمين اللي بره كلهم، وإحنا لا. طب فين اللي انت جبته؟ نحتاج أن نفعل هذه النصوص إخواني. والذي تدعوه إلى هدى وإلى عمل صالح فيعمله لك مثل إيه؟ مثل أجر. هنشوف إن شاء الله الأسبوع الجاي وهنجيب شوية هدايا، شوف أكتر واحد هيجيب مدعوين الأسبوع الجاي مين إن شاء الله. من المجالات أيضا التي نتكلم، أو يعني من مجالات الأمانة، ولكن قبل أن أذكرها خذوا هذا الموقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، الرجل رقم واحد في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ننظر إلى الصديق وهو على فراش الموت. استدعى عائشة فسمعته، فسمعها تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى. الثراء اللي هو الايه؟ الغنى. إذا حشرجت يوما اللي هي الروح وضاق بها الصدر. فقال: لا يا عائشة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قرأ هذه الآية ثم قال: انظروا ثوبي هاتين فاغسلوهما وأضيفوا لهما، أوضعوا ثوبا ثالثا وكفنوني فيهما، فإن الحي أولى بالجديد من الميت. كلام من؟ خليفة، رئيس ليس لدولة بل لدول الإسلام. يكفن في ثيابه ويبقي الثياب الجديدة لمين؟ لماذا؟ لأنه أمين، رجل أمين، أمين على هذه الأمة، أمين على ما كلف به، أمين على مع أنه يجوز له أن يكفن في كفن جديد، لكن انظر لدرجة الأمانة التي عندها الصديق. ثم قال لها انظري هذه اللقحة للناقة التي كنا نشرب من لبنها، والجفنة التي كنا نصطبغ فيها، والقطيفة التي كنا نلبسها، فإذا كنا ننتفع بذلك حين كنا نلي أمر المسلمين، فإذا مت فرديه إلى عمر. خلاص أنا ما بقتش خليفة. ففعلت عائشة، فقال عمر رحمك الله يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك. يعني أتعبت من جاء بعدك؟ انت اذا كنت عملت كده اللي بعدك هيعمل ايه؟ وانظر لعمر ويراه عثمان بن عفان في هذا الموقف العجيب، يقول بينما عثمان في مال له بالعالية، العالية اسم مكان في المدينة، في يوم صائف، يعني صائف شديد الحر، اذ رأى رجلا يسوق بكرين من الإبل وعلى الأرض مثل الفراش من الحر، الأرض مولعة، تبص كده كأن الحر بيه بيتوهك كده، صهد كده طالع من الايه، من الارض. فقال عثمان ما على هذا لو اقام بالمدينه حتى يبرد ثم يروح، يعني يستريح حتى تذهب شده الحر، ثم بعد ذلك يذهب ياتي بالايه، بالبكرين من الابل. ثم دنا الرجل فقال لمولاه، قال عثمان لمولاه انظر من هذا، روح شوف لمين اللي ماشي في الحر ده. فنظر فرأى فقال أرى رجلا معتما بردائه يسوق بكرين، فدنا الرجل فنظر فإذا هو عمر ابن الخطاب. فقال الرجل، قال المولى لعثمان هذا أمير المؤمنين. فقام عثمان وأخرج رأسه من الباب فإذا نفح السموم، فتح بس كده الباب لقى الإيه؟ حر، فأعاد رأسه حتى حاذاه عمر قرب، فقال ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال بكران من إبل الصدقة تخلفا وقد مضي بإبل الصدقة، فأردت أن ألحقهما بالحمى خشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهم. يعني اثنين من الإبل بتوع الصدقة، الإبل راحت ودول لسه ورا، فأنا رحت أجيبهم خايف يضيعوا ربنا يسألني عنهم. فقال عثمان هلم إلى الماء والظل ونكفيك، يعني نكفيك نبعت لك حد. فقال عد إلى ظلك يا عثمان، يعني مهمتي أنا دي. فقال عثمان من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا، يعني عمر ابن الخطاب. وعن سالم ابن عبد الله ابن عمر أنه قال كان عمر يدخل يده في دبر البعير، أعزك الله، فيما المخرج الذي يخرج منه الروث. طب ليه؟ يداوي البعير من المرض، وهو يقول إني خائف أن أسأل عما بك. أخرجه ابن سعد ورجاله ثقات. خايف من ربنا يحاسبه يوم القيامة عن إيه؟ عما بهذا البعير من المرض، فكيف بمن يلقون في الشوارع ويأكلون من القمامة مثلا ولا يجدون من يعنى بهم ويهتم بهم، كيف سيكون الحساب يوم القيامة؟ ولذا كانت من الأمنيات العمرية عمر الذي امتلأ قلبه حزنا على فراق إخوانه وأحبابه، فقال يوما لأصحابه تمنوا، عمر سيدنا عمر قاعد مع مجموعة من الصحابة والتابعين، قال لهم تمنوا نفسكوا في إيه؟ فقال بعضهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا فأنفقه في سبيل الله. فقال عمر تمنوا. فقال رجل أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا أو زبرجدا أو جوهرا فأنفقه إيه برضو في سبيل الله وأتصدق. ثم قال عمر تمنوا. فقال ما ندري يا أمير المؤمنين. قال عمر، شوف الأمنية العمرية بقى، أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ ابن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. عايز إيه؟ رجال يشيلوا الأمانة، هي دي أمنية عمر. إن خير من استأجرت القوي الأمين، موسى عليه السلام لما رأت منه المرأة ابنة شعيب، لما رأت منه الأمانة في أنه لما أرادت أن توصله إلى أبيها أمرها أن تسير خلفه، فإذا أرادت منه أن ينحرف يمينا أو يسارا تحذف له بالحصى، بدل أن تمشي أمامه ويمشي خلفها جعلها تمشي خلفه وإذا أرادت منه أن ينحرف تحذف له بالحصى. انظر، ويأتي الرجل ويأتي موسى عليه السلام فيرى هاتين المرأتين تزودان، يعني بدل ما تخلي الإبل تشرب تمنع الإبل من الشرب. قال ما خطبكما؟ شوف كلمة، شوف كلمة دي في مصلحة حاضيها مع امرأة اضطرتني الحاجة للكلام، اسمي كباه. طب جاية ليه؟ طب الإبل دي بتاعتكم ولا انتم لا، هي بس ايه، ما خطبكما؟ شوف الإجابة بتاعت المؤدبة بقى، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طب اللي طلعكم وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما وخلاص، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعاء للفقراء، دعاء لمن يريد الزواج، رب إني لما أنزلت إلي خير فقير. فإيه؟ فجاءته إحداهما تمشي، شوف على استحياء قالت، أو تمشي على استحياء، الاستحياء في المشية أو الاستحياء في الكلام، وكلاهما موجود. إن أبي، شوف الكلام، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. مش قالت له تعالى احنا عايزين، إن أبي، عشان تبعد التهمة عن نفسها، يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقصر، كل البني آدمين دول واقفين وسايبين المرأة ما تعرفش تسقي الإبل، وانتوا يا رجالة بدل ما تقدموهم ركننهم على جنب. شوف الشهامة بتاع سيدنا، ورفع غطاء البئر بمفرده كما قيل في التفاسير، ويرفعه 40 رجلا، إن خير من استأجرت القوي الأمين عليه السلام. وكان الزواج وكان العمل، وجاءه بهذا الدعاء، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. من مجالات الأمانة دي رقم كم عندكم؟ كم؟ 3. أمانة الأموال والودائع. اسمع القصة العجيبة دي كده وقول لي تلاقيها فين في أيامنا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، العقار اللي هو بيت، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. انت اشتريت بيت تمليك وانت بتوضب فيه وتجهز فيه، ها، لقيت جرة مليانة ذهب، تعمل ايه يا بطل؟ جرة ذهب يعني هتقب بقى زي بيقول، مش هيبقى بيت، هيبقى بقى بيوت. شوف الأمانة بقى. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. ياه، انتوا هتتعاركوا بقى، يعني اللي لقى الذهب قالوا ده راح يوديه لصاحب الأرض، صاحب البيت، قال له أنا اشتريت البيت ما اشتريتش الذهب، وصاحب البيت قال له لا أنا بعتك الأرض باللي فيه، هتوه فلهم تصرفها على الأطفال والكتاتيب مش لاقيين هدايا ليهم. قال فتحاكم إلى رجل، يعني من أهل العلم، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. إذا وجد الإنسان في بيته شيئا من ذلك واستدل على صاحبه فعليه أن يرده كما يقول العلماء. أما إذا وجد كنزا ومن زمن بعيد ولم يستدل على صاحبه فهو بمنزلة الكنز، فيخرج منه الخمس وينتفع به كما قال العلماء. هذه القصة انظر للأمانة التي فيها مما نتعجب، هل من الرجل الذي اشترى أم من صاحب الإيه؟ صاحب العقار. ربما لو وجد ذلك في هذه الأيام يقال عنه مجنون، تجنيت ايه اللي انت لقيت حاجة في الأرض، وحتى لو كان هو وقعت منه هو بيبيع لك، حلال، حلال عليك يا عم، في ايه؟ هذا يفعله بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قلت لكم حينما يوجد خلق الأمانة في المجتمع تشعر بالأمان، حينما تبايع أحدا تطمئن أنه لن يغشك ولن يسرق مالك، لأنه يعامل الله قبل أن يعاملك. وانظر لهذا الموقف الآخر العجيب أيضا وهو عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: أتني بالشهداء أشهدهم. وده حق، العلماء ما بين الوجوب والاستحباب في كتابة الدين، يعني إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فإيه؟ فاكتبوه. وهذا جاء في أطول آية في كتاب الله ليبين لك خطر حقوق الناس. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الذين يأكلون أموال الناس ويستدينون ويضيعون أموال الناس ويل لكم من الله، لأن حق الله قد يعفو الله عز وجل عنه، أما حق البشر لابد من المقاصة، لابد أن يعفو هو، وأن له أن يعفو عنك وقد ظلمته. موقف في غاية الخطورة، احذر أن تلقى الله وفي عنقك شيء لأحد من الناس ولو كان كافرا. هذا طلب الشهداء، هذا حقه. وإياك، أنا أحذرك أن تتعامل بغير أن تأخذ الضوابط الشرعية التي جعلها لك الشرع، كتابة الدين والإشهاد، ولو أحببت أن يكون هناك كفيل وضمين أبذل ما يتيسر لك واضمن حقك، ولو كنت تعامل أعلم أهل الأرض، لا تعارض. ليس هذا معناه التخوين كما يظن البعض، لك تخوني من المخونة، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى، نكتب ومن يدري لعلك تموت لعلي أموك ويضيع المال. قال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيد. قال فأتني بالكفيل، اللي هو الإيه الكفيل؟ الضمين، يعني لو أنت لم تستطع الدفع والرد فإيه؟ هو يدفع عنك. قال كفى بالله وكيلا. فلما كان هذا الرجل صالحا قال صدقت، حتى كان بعضهم يقول من خدعنا بالله إن خدعنا له. أنا رأيت هذا فيه من التقوى والورع وكذا، وأعلم أن حاله كذلك، فهو ذكرني أن الله عز وجل هو الكفيل والشهيد، فأنا رضيت، لا مانع هذا يعود إلي. لو لم أرض وأردت الاستيثاق والكتابة أيضا هذا لي، لا مانع. المهم كانت المعاملة أو تمت المعاملة بهذه الصورة، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر، يعني كان يعمل في البحر ونحو ذلك، فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبة. شوف الالتزام، هو سيركب مركبا ويأتي لدفع المال. ممكن يقول طب لما أروح البلد ويكون لي حاجة هناك أو تجارة بالمرة أدفع دي. لا، أجلت أجلا ووقدت وقتا، أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. كيف تكون صورة الالتزام وصورة الإسلام إذا كنت خائنا، يا من تدعي الالتزام، إذا كنت كاذبا؟ ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ دبر كل صلاة قبل السلام قائلا اللهم إني أعوذ بك من هدايا، أنا ست جبه، أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم أي الإثم، والمغرم الدين، وده النبي صلى الله عليه وسلم، فاجعل هذا الدعاء على لسانك. متى يقال؟ ها؟ بعد التشهد وقبل السلام، اللهم إني أعوذ بك من المأثم. لأن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخف، تعالى لي الوقت الفلاني واتصل بي مش عارف إيه، ويقفل التليفون والمواضيع اللي أنتوا إيه تسمعوا عنها دي، صح كده؟ نسأل الله العفو والعافية. قال عشان يجي ما إيه، قال فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر. يعني عمل إيه؟ جاب خشبة ونقر الخشبة، حفرها ووضع فيها الإيه؟ 1000 دينار ورسالة إلى إيه؟ إلى صاحبه. يبقى دلوقتي تحط له الدين بتاعه في إيه؟ في خشبة، وحط مع الدين ده رسالة يقول له الدين ده بتاعك اللي أنت ليك عندي 1000 دينار. ماشي كده؟ قال وأتى بها البحر، فقال، شوف بقى التقرب إلى الله عز وجل والتوسل، قال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جاء، يعني كأنه يقول يا رب طالما أنت كفيلي وأنت الشهيد فأدي ما علي إلى صاحبي، يتوسل إلى الله بذلك. وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أجد، وإني أستودعكها، يعني يا رب أستودعك هذا الإيه؟ المال، هذه 1000 دينار، فرمى بها إلى البحر حتى ولجت فيه. أنت عارف إن الخشبة لما يبقى فيها ذهب، الذهب تقيل، يحصل إيه؟ تغرق، تغوص. لكن الذي جعله كفيلا حفظها وأداها لصاحبها. قال فرمى بها إلى البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله. يعني هو واحد ده الثاني اللي ليه الفلوس، يعني ده الشط الثاني عايز مركب عشان يروح يدفع الفلوس، وصاحب الفلوس واقف في الشط الأولاني اللي هو فيه ومستني يشوف أي مركب يكون صاحبه جاي وجايب الايه، لم يجد شيئا. قال فإذا بالخشبة التي فيها المال، رأى خشبة يعني تتهادى على سطح الماء، لعله قال في نفسي أخذها أستدفئ بها ونحو ذلك، فأخذها لأهله حطبا. فلما نشرها وجد المال والصحيفة، وجد المال والصحيفة. تمر الأيام يعني، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار. طب مش هو بعتها ولا لا؟ طب ليه جاب ألف دينار تاني؟ مش ربما، لأن هذا ليس من طرق سداد الديون. يعني أنت ليه عندك 5000؟ أقول لك يبقى هات لي فلوسي، تروح أنت جايبهم وحاططهم قدام باب الشقة، وبعد يوم تقول لي أنا جبتهم لك فين يا ابني؟ تقول لي حطيتهم لك من باب الشقة. ينفع؟ لازم إيه؟ يبقى طريقة مشروع، طريقة شرعية تضمن حقي أن يضيع. أنت بقى تحط لي 1000 دينار في البحر، طب البحر ما جابهمش، ما جابهمش، فرقوا، حد تاني خان، تيجي تقول لي استنى بعت. لا، أنت بذلك ما أديت الذي عليك بالصورة الشرعية. هذا نوع منك، أنت ألزمت نفسك بذلك استحبابا، كأنك تريد أن يصل المال بقدرة الله في الوقت المحدد، فلو وصل فبها ونعمت، لم يصل لا تحاسب صاحب الإيه؟ الدين. فعشان كده لما جايب معاه كمان إيه؟ 1000 أخرى. وقال مش بقى أول ما جاله خدت الخشبة، ما جابش سيرتها أصلا. أول ما جاء قال له إيه؟ والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال له أنا أحاول جاهدا أن أجد مركبا وما وجدت، هو أول مركب لقيته هو ده. وشوف لما يقول له والله، لأنه إيه؟ مش أقصدش، لأن صاحب المال ليه حق عليه. أنا أنت ضربت لي موعد، يبقى عليك اللي أنت تلتزم. اتأخرت دي بتاعتك، في مركب ما أنا مالي، يفرض أنا موعد ناس ثانية هاخد منك حد، يبقى تلتزم. ما يبقاش الكفار الأجانب يقولك عايزين معاد إنجليزي. ليه؟ طب ما تقول معاد إسلامي، لأن المسلمين بيشوهوا الصور، يقولك آخر الشهر، وآخر الشهر ده ما يجيش. طب دي أصل حصل نعم، لو كان فعلا معسرا فعليك أن تنظره لو تعلم أنه صادق. لكن البعض ربما يماطل، يقولك ما هو معاه فلوس كتير، هتعمل له أنت مالك، أنت تعمل له هيحرقها، هو ده حقك ولا حقه؟ ده تجد بعض الناس في التعاملات المالية عجيب، يقولك يا عم صاحب ملايين، أنت مالك صاحب ملايين ولا صاحب مليارات؟ هو ليه عندك 10 جنيه ده إيه؟ ممكن تدخلك جهنم والعياذ بالله. فاتقوا الله في حقوق الناس. فقال فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي شيئا؟ شوف الأمانة بقى عند مين؟ صاحب المال. تبعت حاجة؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. حتى مش يعني مش جاي، ما قال له أنا ما أقول لك أول مركب، مع أنه بعت وقال له أنت بعت حاجة. قال فإن الله قد أدى عنك لأنك جعلته وكيلا، لأنك جعلته شهيدا، إن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. ده بنسميه إخواني نوع من إيه؟ من حسن الظن في الله. ابن تيمية رحمه الله الذي يقولون لم تنجب مثله النساء منذ أن مات إلى الآن. تخيل كيف كان هذا الرجل في الجهاد، تجد له مشاركة، وفي مناصحة الملوك والأمراء، وفي التأليف، وفي الرد على أهل البدع، وفي المناظرات، وفي قضاء حوائج الناس، رجل أمة فعلا. هذا الرجل كان يجادل بعض الصوفية الذين يلبسون على الناس بأن النار لا تحرق أجسادهم بأشياء يضعونها على الجسم، يدهن جسمه ببعض الأشياء ويدخل النار فلا يحترق، ويأتي بالأسياخ ويدخلها من هنا ويخرجها. أنت عارفين شغل الدجل فأراد أن يكشف زيفهم، فقال أنا وهو ندهن أجسامنا بكذا مواد مضادة للي بيدهنوا إيه بيها، وندخل أنا وهو النار. شو بيقولوا يتحرقش، خلاص أنا وهو حندخل النار مع بعض. والرجل جلس على الأرض أمام الأمير أو الخليفة، وابن تيمية يقول له قم أنا وأنت ندخل النار، فمن احترق فعليه لعنة الله. والرجل لا يتحرك. طب ليه منتش أنت لو صادق وضد الحرق كنت إيه قمت؟ المهم حصل عتاب أو حوار بين شيخ الإسلام وأحد التلاميذ، قال كيف تدخل النار، يعني مش ده إلقاء للنفس في التهلكة؟ شوف الكلمة بقى اللي تدل على قلب شيخ الإسلام وما فيه من حسن الظن بالله، قال كنت أعلم أني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم. بقول الموقف ده مرة للأولاد في الفصل تاني إعدادي، تسموا ده إيه؟ فولد قال لي عشم. شوف الولد جابها إزاي، عشم في مين؟ في الله سبحانه وتعالى، يعني مش هعمل كده ليك وحت إيه؟ وتخلي النار تجعل النار تحرقني. انظر لقوة إيمان شيخ الإسلام، هذا مثل ما كان عليه هذا الرجل الصالح الذي أرسل هذا المال معتمدا على أن الله عز وجل سيوصله. ومن الأمثلة أيضا قبل أن نكمل مجالات الأمانة ولعلنا نكتفي بها ونكمل الأسبوع القادم، أمانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان في بيت مال المسلمين عقد جميل من اللؤلؤ، وذلك في خلافة علي، فعلمت به ابنته فأرادت أن تتزين به في يوم عيد الأضحى، فأرسلت إلى خازن بيت المال تطلب منه أن يعيرها ذلك العقد لتتزين به في العيد ثم ترده، فأرسله إليها خازن بيت المال بعد أن استوثق أنها سوف ترده. فلما لبسته وتزينت به رآه أمير المؤمنين علي فعرفه، فقال لها من أين جاء إليك هذا العقد؟ فقالت استعرته من خازن بيت المال لأتزين به في العيد ثم أرده. فأرسل علي إلى الخازن، فلما جاءه قال أتخون المسلمين يا ابن رافع؟ فقال والدهشة تعلو وجهه، معاذ الله أن أخون المسلمين يا أمير المؤمنين. فقال علي كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد بغير إذني وبغير رضا المسلمين؟ لأن أموال المسلمين لإيه؟ لكل المسلمين، ما تجيش أنت تنتفع بمال عام دون الناس إلا أن يعطى لك ذلك. فقال ابن رافع إنها ابنتك وطلبت أن أعيرها هذا العقد على أن ترده بعد ثلاث. فقال له أرده من يومك وإياك أن تعود لمثلها فتنال عقوبتي. ثم قال ويل لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة. فلما بلغ هذا القول ابنته قالت له يا أمير المؤمنين أنا ابنتك وبضعة منك أو بضعة منك، فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها يا بنت ابن أبي طالب لا تذهبي بنفسك عن الحق، أكل نساء المهاجرين والأنصار يتزين في العيد بمثل هذا؟ فأخذه ابن رافع ورده إلى موضعه في بيت المال. ولا أعرف سند هذه القصة، فالمؤلف لم يذكر سندها فالله أعلم، لكن هي لو ثبتت فإنها تدل أيضا على الأمانة التي حملها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولو كانت في هذه الأشياء القليل. أختم بموقف آخر لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه، لما أرسله عمر بن الخطاب إلى بني كلاب ليقسم عليهم أعطيتهم ويوزع على فقرائهم الصدقات، فأدى معاذ مهمته خير أداء حتى أنه عاد وليس معه إلا حلس يلفه حول رقبته. خيل واحد رايح زي مدير أو محافظ هيقسم أعطيات على الشعب ولا يتذكر نفسه بشيء من ذلك لأنه يرى أنه ليس له في حق. فلما رأته زوجه قالت له أين ما جئت به مما يأتي به الولاة من الهدايا؟ ترجل والي جايب لنا إيه معاك؟ فقال معاذ الله لقد كان معي رقيب يحصر علي. قالت لقد كنت أمينا عند رسول الله وعند أبي بكر رضي الله عنه، ثم لما جاء عمر بعث معك رقيبا يحصي عليك؟ لقد كان معي رقيب يحصي علي. قالت له ده بعت رقيب عليك ومش مستأمنك؟ ثم إنها أشاعت ذلك حتى بلغ قولها عمر، فقال لمعاذ أأنا بعثت معك رقيبا يحصي عليك؟ فقال معاذ يا أمير المؤمنين لم أجد شيئا أعتذر به إليها غير ذلك. هو يقصد إيه سيدنا معاذ؟ الله. يقصد أن الرقيب هو مين؟ الله. بس عايز حاجة يطلع بها من غضب مين؟ المرأة. وفيه النساء مش هتخلص، لازم أي حاجة ونخلص عشان ما ليلتك تعدي. فقال يا أمير المؤمنين لم أجد شيئا أعتذر به إليها غير ذلك. فضحك عمر رضي الله عنه وأعطاه شيئا وقال ارضها به، رضي الله عن عمر ورضي الله عن معاذ. ونسأل الله عز وجل أن يسلك بنا كما سلك بهم، وأن يرزقنا أخلاقهم التي تحلوا بها فبلغوا هذه المراتب. وفي الأسبوع القادم نكمل مجالات الأمانة مع بعض الأمثلة الأخرى بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.